أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك محمد عليكم كما أردتم. حضرتكم إن شاء الله. وما نعمل به الوقت ده انت معناه احنا غير الرواية التاريخية حتى من الأحوال الحديثية أو بعد شهور. الروايات كثيرة، هل خضعت لنفس الشروط اللي خضعت لها الروايات الحديثية ولا تعاملوا معها كتاريخ؟ فكانت يعني للأسف تعاملوا معها كالأخطار التاريخية ونحو ذلك، فلم تمحض بنفس القدر. الحاجة الثانية حدثتها بالنسبة للخارج برضه كتفصيلات، هل تحس الناس القضايا المثيرة وكان نصوص وأخضعوا لقوانين سياسية زي مثلا استبدال نصوص التوقيت على الجمعية المؤخرة ونحو ذلك؟ لو الموضوع هتكلم عن حاجه من هذا الحاجه عن الحديث وما قالت النبي الله يخليه ربنا يلعن نفسه ربنا يلعن ربنا يلعن ربنا يلعن ربنا يلعن من مستقبل هو اللي يشاف بعد الصلاه المزعجه ده احنا بنتغرب ليه كده بقى احنا في دار الساعه مع فرصه اهم كلمه طب اكتر واحد معقول لا اللي هو قال بلاش المشاكل ما فيش وقت واحد طب خلاص ما احنا اتكلمنا هو في مخطط عندنا في الاسبوع ايه لو الدكتور كده خرج في الموضوع وانا جيت نبدا حتى الموضوع قول اي حاجه اتفضل لا اقصد على الحاله الاكيده اللي احنا عليها في الوقت طبعا هنتكلم انا مش على طول كل خميس وكل خميس نص ساعه خلاص في الوقت يعني الفرق مع طبعا في قراءات الشريعة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد ان شاء الله احنا بندرس السيره النبويه اي موضوع بنتكلم عنه والموضوع ده ليه دليل من القران لازم نعرض عليه بالنواجذ حتى ولو كان دليل مجرد اشاره في القران الكريم بس هنوصل يلي ذلك ما ورد في صحيح السنة. ثالثا ما ورد في كتب التاريخ. وتلك الحضارات اقوى او اقوى مصدرين من مصادر صدق معلومة السيرة ان تكون من القرآن ثم من السنة الصحيحة. اما القران فقد اشتمل ايضا على جوانب السيره بدءا من الميلاد الشريف حتى وفاته صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وقال النبيين لا الايه شوف الاعراب افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم السيرة العقرة موجودة في القرآن الكريم وموجودة في السنة النبوية الصحيحة فيجب أن نؤمن بوقت القرآن الكريم من جانب ما من جوانب كبيرة لأن اختصار القرآن في موضوع السيرة على ما نبدأ عليه هو ده اللي احنا عارفينه هو ده اللي الأمة عندها هو ده اللي احنا نستفيده في حياتنا ولو في عبرة وعبرة او في درس اخر او في جانب اخر مهم للعباد مش ممكن القرآن هيبني هذا الجانب السر العقرب خصوصا ان ربنا امر الامه وامر العباد بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. مش سيره النبي فقط هي اللي مذكوره في القران، سيره جميع الانبياء تبوها وخاصه اولي العزم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدت. فربنا ذكر من سيرة الأنبياء السابقين وسيرة سيدنا رسول الله ما تحتاج أنت إليه إلى يوم الدين. ما عدا ذلك كما هو معلوم عندنا معلومة بطاعته لا تنفع ولا تضر تحصيلها معلومة عامة. أما اللي هو كتاب وعبرة واستفادة تجد من القرآن ذكر سواء في سيرة الأنبياء أو في سيرة العرب. عندنا سورة ما سورة الأحزاب مع غزوة، سورة محمد ما تتكلم عن السيرة العرب، عندنا حديث عن الجهاد ده كل جوانب السيرة عنده هذا العام مرتبطة بالأبواب. يوم الحنين إذ أعجبتهم كثرتهم شروا لكم ولقد أخبركم الله ببلد وأنتم أذلة أحد جد إشارة فأعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وهكذا. دي فقط لفة سريعة إن إحنا يجب إن إحنا نحترم بجانب ما ورد في القرآن الكريم ها في أي موضوع هنتكلم فيه لان ده اوسط مصدر واوسط معلومه انت ممكن تعرفها وتعطيها للناس. يلي ذلك ما ورد في كتب السنه وعلى راسها الكتب الصحاح صحيح الامام البخاري صحيح الامام مسلم كتب السنن والنسائي خليفه البخاري ومسلم خصصوا كتب وابواب للسيره العربيه كده عارفين؟ يعني زي ما هم عملوا كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الحج، كتاب الصيام، عاملين كتب أيضا تخص جوانب السيرة. كتاب بيت الوحي، ما هو سيرة. كتاب الجهاد والسيرة، اسمه كده الجهاد والسيرة، تحت منه أبواب كلها بتتكلم عن جوانب السيرة بالسند الصحيح. يعني ناخد المعلومة ايه؟ مرتبطة، كأننا ناخد حديثا صحيحا. عندنا كتاب اسمه الفضائل الصحابة، كتاب المناقب، كتاب فضائل الأنبياء، كل دي حضراتكم كتب تحتها أبواب، تحت الأبواب دي تفصيل لجوانب كثيرة من السيرة النبوية العظيمة. فأصدق معلومة لك والغيرة للسيرة أولا القرآن حتى لو مجرد إشارة ما تهملهاش. اثنين ما ورد في صحيح السنة موجود في كتب الصحاح. ثلاثة أخيرا المعلومة اللي هي مذكورة في كتب التاريخ. كتب التاريخ ذلك تاريخ ابن شام او محمد بن اسحاق او تاريخ ابن جرير الطبري. كتب التواريخ لا يعرف. واصدق كتب التاريخ هي الكتب التي اتبعها منهج المحدثين في توثيق المعلومه التاريخيه. فهمت حاجه؟ يعني عندنا مؤرخين محدثين، مؤرخين دول محدثين دول التزموا قواعد علوم الحديث، التزموا قواعد من خلال الحديث الصحيح وصل إلينا، التزموا القواعد دي مع الخبر التاريخي، مش في شروط خمسة صحة الحديث، الشروط دي التزمها ليه؟ المحدثين مع من المؤرخين زي كثير في كتاب البداية الآن ابن جرير الطبري قال له اهتمام بهذا الحافظ الذهبي ايضا في كتاب تاريخ الاسلام اللي فيها اعمال البلاء فاصبح معلومه تاريخيه خدها من المحدثين المؤرخين ليش من المحدثين علشان التزموا القواعد الحديثيه اللي هي من خلالها احنا الحديث ده صحيح ولا غير صحيح هم نفسهم طبقوا القواعد دي على المعلومه اللي هي ورثه السيره وكثير المعلومات في غير الكتب اللي هي اصحابها غير محدثين تلاقيها ايه غير متصل بالسند او واحد ابن هشام فكر فيهم ابن هشام فكر الشهره لانه هو اصلا جمعها من محمد بن اسحاق اساس ابن هشام هي سيره محمد بن اسحاق هو هزمها ونقطعها وهي اللي وصلت اليه اسمين في ناس كتبوا في كتب التاريخ في الصيام ولكن الكتاب هو وصل محمد بن اسحاق قد كتاب كبير جدا طبعا الخليفه العباس من محمد بن اسحاق اللي هو قال عليه ده قال اه سيدنا امير المؤمنين قال له انا عايز تعمل لي كتاب التاريخ بدا من سيدنا ادم الى يومنا هذا راح عمل له كتاب كبير فهذا كثير ما ينفعش تقصر فاختصر الكتاب مين؟ لا محمد بن اسحاق مين اللي نقل الكتاب وحافظ وحافظ على المعلومه؟ ابن هشام فهو من الكتاب اول كتب اللي وصلت لنا تاريخيا للبيت للقيمه بس هناك من الكتب اللي هي تاريخية السيرة ما هي ايه؟ معتمدة عليها وأوثق منها. نرجع ونقول إن احنا إن شاء الله ده الخلاصة اللي عملنا هنا حاضرة خلاصة هنا إن احنا هنبدأ إن شاء الله في أي معلومة نشوف إيه اللي فيها من القرآن؟ إيه اللي فيها من السنة؟ وبعد كده المعلومة التاريخية. المعلومة التاريخية دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ طب نتعامل معاها إزاي؟ نستفيد منها إزاي؟ اتفقنا على هذا المبدأ يبقى في من الآن قاعدة أي موضوع هنتكلم فيه؟ إيش فرقه؟ إيش فرق بينه وبين صحيح السنة؟ إيش فرق كتب التاريخ والسيرة إيه؟ والسند كتاب السيرة صحيح ولا مش صحيح؟ ونتعامل معاها إزاي؟ تمام؟ والله دي نصيحة احنا هنشوف مع الكتاب اللي عايز يشتغل بالشغل هقول الكتاب عشان الناس تبقى اغلبها الى ما هي حرصة مع الوقت عايزين في الكتاب هقول الكتاب عشان نريح العين من الكتاب واللي هو هيشتغل مع عقلية الاخرين اللي هو حريص ان هو يستفيد وعايز يشتغل همشي معاه ولو بحث وقرأ هنشتغل معاه ريح انا هريح معاه ليه؟ علشان ما لا يوحق هو ولا أهله في موضوع ده احيانا ممكن تلاقي فيها مشاكل لو انت اختار كويس هاخد وقتي معاك ما انتش هاخد فيها هاخد ليه رحمه بك وشفقه طبعا ورحمه دي بنفس انا اقرا ريح خالص ما مش طبعا خالص انا جيت انصحك بس ايه مش هتستوعب النصيحه ما انت بالمحدد قوما حريفا لا تكونوا ونقولهم الا كان يبعثون فتنه انت خصوصا لو موضوع متغلب زي مثلا قلنا انا اخوات مع بعض حضرات الواجب ان احنا نروح حضرات كل اسبوع القاهره اول حاجه الرسول حين ذهب للمدينه وضع اسس لدوله الاسلام اكيد دوله الاسلام دي فيها مشكله والاسلام اصلا دوله ولا مش دوله كده. المهم خلينا وضع اسس لدولة الاسلام في المدينة. عمل ثلاث حاجات. مسجد مؤقت معاهدة مع غير المسلمين في المدينة. مسألة المسجد اي واحد نشوف صفة المسجد ايه والبلد ده، وما تيجي تبص في المسجد هتلاقي المسجد النبوي، هتلاقي المسجد النبوي كان غير مساله اليتيم هتاكلش بقى، انه كان مقابر المشركين وحاول شر العصر وبني المسجد. انت لما تيجي تتكلم عن المسجد، اما تتكلم عن صفة المسجد وكده كلام الانشاء اللي هو موجود طبعا انتهينا منه. انت مرتبط بالمسجد هنا اهميه المسجد في حياه المجتمع وحاليا مش موجوده. عايز في المسجد في مشاكل مسائل الزخرفه ومساله ان انت بتتبرع بالمسجد، وتبرع المسجد ده من ضمن اخلاق الصفقات الثمانيه ولا هي اساسه؟ بس كل حاجه زخرفه المساجد الحكميه ايه؟ الصلاه المساجد اللي لها حقوق الانسان ايه؟ مثلا لو احنا عايزين نتكلم على ما بعد ما نتكلم على اساس المسجد من بقى وصفه المسجد ايه؟ خصوصا المسجد النبوي ده تغير حاله بطريقه الشريف ده. طيب هنتعرض لهذا الصلاه المسجد بتاع حقوق اصل كتاب السيره الرمزي كان بيتكلم في المدارس تعرض لها وهو بيتكلم في السيره. هنشوف الشيخ محمد الغزالي لو تعرض لها هنضطر بتاعها. موضوع معقد وفي مشاكل انا مش هتكلم فيه اللي بقرا فيه. ما قراتش فيه كما كنا. كل ما تقرا تاخد فكره وانت جاي كويس. حتى انت في بص حضرتك في المقام الاول والاخير انا بقول لك هاخد الاساس اللي هو نص الكتاب. انا ما بقولش معاك. عندك استعداد في واحد ما يشتفيش يريد الله ان يرفع عنكم. انا لا اقول اتفقنا في الموضوع ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا لا المعلومه دي كده وقت بيستخدم الكتاب. فحضرتك لو انتوا بتحضروه تشوفوا كده موجود في ايه بتتكلم فيه. حضرتك برضه هتضيفوا مساله المعاقبه للمهاجرين والانصار. كلنا احنا عارفين برضه القصص ايه الرسول عمل ايه وقع من مين، وبعد كده كان في ناس بينهم وكانوا بيتواصلوا بعد كده الموضوع ده اتلغى. نفس بإيه فلوس المستفادة ممكن يستفيد بها الغزال؟ أنت داخل البلد الواحدة مفيش معاقة. داخل البلد والبلد المسلم الأخرى مفيش معاقة. أنت تستفيد من الموضوع الغزال. حتى الطعام مفيش. طيب لو أنت عايز تنصف تفتح إيه السبل؟ إيه الحل؟ ليه تستفيد لما مفيش معاقة؟ إنما الغزال مفيش. كده. ده موضوع المعاقة. ثالث حاجة العلاقه المسلمين بغيرهم في البلد الواحده. الرسول ما عملش معاهده مع الامبراطوريه الرومانيه ولا الفارسيه. لا عمل مع غير المسلمين في بلد واحد، بلد واحد. ايه هي ظروف المعاهده وخلاصتها؟ ده اللي اخذ في الكتاب. انت تستفيد منه ازاي؟ موضوع الولاء والمواطنة في البلد وغيره في القرآن ساعات بنجد آيات فيها شدة. طب أي ست بتتعامل معاها إزاي؟ هتكلم في الجهاد برضه. لا تدعوا يا الله وحضر السلام وإذا وجدتموه في طريق فاضطروه إلى أضيافك. ثم أنت مش تدل عليه في الحديث تفهمه إزاي؟ لا نفس ايه؟ نفس الموضوع. ما هو ده من ضمن الدروس اللي انت بتستفيدها ومرتبطه بالواقع، علاقتك بغير المسلمين ايه؟ ولو عارف ما تعرفش نخرج وما بيقدرش يقول ما تعرفش عشان تتصارع. طب القران بيقول قطع، طب اعمل ايه؟ يعني هو نفسه ده في الكفر، القران لما تيجي تتكلم يقول لك القران ده قطع، انت بتتكلم عن الكفار اهل الكتاب زمان، اما اهل الكتاب دلوقتي لا. يعني حتى القران نفسه هو بيتكلم عن اهل الكتاب. المهم ده المطلوب من حضراتكم المحاضره القادمه. استنى بس استنى ثواني. هو المسجد النبوي اول مسجد ده مش موضوعنا بقى. الحاجه بقى هخش على طول في المسجد النبوي. شوف موجود ايه في الكتاب وهنلتزم بيه. ماشي؟ وانت عندك في الكتاب تجد سرايا مش عقلها. الصلاة بخلاف هذا واحد. السرية اللي هي معركة بس لم يخرج فيها النبي. أما الغزوة هي التي حاضر وقاضت فيها النبي. فدي لنا هي الأعباد السياسة. فأشوف بقى وقت المدرسة يكون لك. لو تبقوا بقى هتكلم عنكم بقى. ده الوقت بتاع حضراتكم من الحضر القادم. اتفقنا؟ خلاص. لا يعني الناس عندنا في مدة ومعملياتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها ومدهشيناتها وهنريحه برضه ونقول له اللي انت عايزه في الكتاب هتقوله. ايه عايز تسمع معانا ماشي مش عايز بس يعني. اما عرفت ان الموضوع ما يتفتحش تاني. اما انا هروح اتكلم عرفت الوقت؟ عرفت الوقت؟ طيب قبل ما ابدا انا راجع معاك الموضوع ده كده بقى هفتح معاك حاجه كبيره. اخوك كان رافع قبل كده. فهو هنا الوقت ده معاصر راجع كتب السابقين وجاب لك الماده العلميه وكاتبها لك يقول لك في دور القران دول يبقى هو وقدمها لك باسلوب عاصم فبالتالي ريحك من قراءه كتب كثيره. ودي دايما لما حد بيجي يسالنا بتشوف اخص ايه ونوعيه ايه ونقول واحد من هذا كثيره بشوف اظنيه ايه يعني انا ممكن ننصحه بتاع الغزالي ننصحه بتاع الدكتور بوس رحيق المقصود مختار كريم مختار كريم بخلاف الدلال والوجيه معاقل ويركز على الفقه السيره والعبر تكون مصطفى السباع كنت كتير صغير كتير جميل بحس انه يكون كتاب مش كتير فكل واحد وهو كتابه بتورجينه تنصحه الكتاب فبناء ان انت كنت عايز كتاب من كتب الامهات اللي تكون داخل قلت لك هذا واحد تاني لسه مختلف كل ده تعرف السيره البوذي او كده. اتفضل. انا حضرتك مرتبطين بالكتاب وحضرتك نعم الحديث. تعرف حضرتك على طريقه التداول الشيخ بتاع مولانا رحمه الله في مساله الروايه الحديثه. فاصبح مع كل لها حكم وهو الشغل الشرعي هو الكتاب المعتبر اسمه ايه؟ السيره يركز على الموضوع هو رب يبقى شيء أنا مختصر في النشان وبركز على كتاب التاريخ لأ أنا بركز على كتاب المستقبل وهو رب ما أتكلمش في الحق في كتاب الحدث مش هتكلم فيه وأركز في التاريخ على كتاب الانتهاج وده اللي هتكلم في المقام الأول والأخير بعد كده ننقش ليه ما عايز ننقش ما أنا كده يبقى أنا ريحتني وأنا ريحت أنا عايز حضور عايز أحترم المجيئة انطلاق كبير وراجل محترم ومؤهلات عليا وكتاب اسمه سيره وممكن تاخد تقعد بيت البيت وتقعد تقرا لوحدك في الموضوع بتاعك ايه اللي جايبك ومرمطه ومبهدله وصايم وتسخر وتقعد نص ساعه متاخرنا وطاحت ما تقعدش في البيت واقرا الكتاب واكتر لوحدك خلاص ما انت جاي ليه؟ ما كنتش هتستفيد من المحاضره لان الاصل في العلم الطلاق ممكن تقول لي السيره مش محتاجه طلاق واخر من كده كتاب انتهى الموضوع طيب ممكن يكون لازم احتاج واحتاج الحضور براحتك بقى المهم حسب ما تيسر يعني ليس كل ما يتمناه فقط وذكر ممكن احنا نقول كده ونلاقي وقت ما استثناش ونشوف يعني اتفضل ممكن برضه الناس يكون مثلا حاجات في برضه مصريين في مثلا ناس دلوقتي كمان مننا ايه؟ السلام عليكم. أستاذ محمد عامل ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله. طيب خلاص انا موجود في المحاضرة، عايز اخلص على 7:30. طيب خلاص انا هتيجي، انا راح اسالك في الامتحان الظاهر. طيب خلاص يوم الثلاثاء. طيب ماشي الشرف الله ماشي راعيك. تفضل ماشي يا سيدي. المواد الصغرى عايز تقول ايه؟ عايز لو حصل هذا كلمة حدودة عن الهجرة المكانية، لا كذبية حديثة عن الإنسان وحديث بتقدر بكثير متنوعة بلد الصبر بمثال الحكمة إيه فأولاً أبداً ما الحكمة المشروعية الهجرة المكانية عزيز الله وكان أحسن مني من الأسلم بعد رحل عنه. وقد نصف وقال تعالى معلم قال شيئا ألم تكن أعطوا أعلم فأنت هذا إيمان الحكام الثالث خط وخطير فأولادك وأنا أجهنم ثالث مصير يبقى رسول سينا جبال تعرق وممكن تروح بقى تكون آمن وتستهدف وتتفعرق وعلى الحال واستسلمت وصارت لنفسك فالنتيجة مأوى مجهزة وثلاث مصيرة مع فحية ومدد الجدع ونهاية ذلك المتحدة بس الاستثناء بعدها إلا المصطلحين من الرجال والنساء والأولاد لا يستطيعون حيلة ولا يحيلون سبيلا إذا السبب أن هم ضمير السوء مش متعرض للحكمة فيه نفس ما بتعمل أنت إيه؟ مش لازم يهدف فاولئك لا يستطيعون حيلة ولا يحتاجون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا سبب ذلك لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة هي بحثت لنا عليه انا بحثت عشقي الناس كذلك هو الاحساس ما تحصل قال الكبيره بعد الانتظار هي الثانيه حكم على مين اللي هي لو حصل على مين تتكلم على مين فالذكرى الثانيه تسمع الذكرى مع مين بحثت من مكان لمكان عشان احافظ على الاحساس واحافظ على الخمسه هي قمه وظيفه الخوف يبقى هنا الفكره واحده تشوف حاجه هنا هو الشيخ واحده تشوف دماغك ولو حد يقول لك تمام تمام تمام واحد يقول لك تمام هو هنا الفكره واحده انا محقق حق ولذلك الكلام ده احنا ازاي نتفرج عليه ده وانا عارف الحق وخصوصا بتقابل في دي الاسلام الاسلامي لو نزلت هو ثاني وقعد يبقى ايه وش ثالث هتبقى اعتقد ان الشقه الشقه نفس النهار بعد تمام يعني من نفس الشارع لا محطه محطه محطه الامر ايه بس انا عايز ايه طول ما انت بتبقى حاطط على دور روحه هيقدر الامر حتى لو ما كان مكان اي حكم يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا ا أنا قلت يا جود الاختصار على الحزان في الغرب. هل يحضر ايه كده بشيء صحيح عمليا؟ صور مصطوع ما هو ممكن ان ايه ما هو تتلقى ان ايه ما هو تتلقى ان ايه ما هو تتلقى ان ايه ما هو تتلقى ان ايه على صفحة مبينة وخرج الوصل خرج هو لديه بسبب أي سبب من الأسباب يجوز في الشعر مع رضا الوصل أجل يخرج الشخص العصر يجوز في الشعر في أنت لا تعلم على ذلك أو نفسك أو مالك أو عقل أو عقل يعني بثالث شيء يجوز في الإنسان أنت ستجوز لذلك الوصل للصوت للسياح هو شعر هو سنة تجيب بقال الأرض ونزل للصوت ونشك ما فيش شيء مرتفع للسجارة زي المسلمين للسياحة شعر ان انت تكون قادر على ايه تكون قادر على ايه سوى الله ان هو مرتفع للصوت وللعلم او الاتقاء او اي سبب ان هو ان شاء الله ان شاء الله هيعمل ثم تؤمن تنطبق عليه الايه الكريمه ان الذين توفاهم الملائكه لو قلت خليك واقف هناك هنا خالص قلت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهي تدخل في الحديث لا يشد لمسلم ان يقطع بين رمضانه مشرك فقد عرض خدمه واحد من الامور هذا يقول وطن غيره فهو تصور مسؤول صار شيء لما يجب او لم يقطع هي التوحيد اذا هو سبب اربع نموذج وشيء من الوقت هذا هو العرب عيسى الوحيدة يعطي نام وليدية كما هو يعني ويستطيع ان يحقق المصالح المطلوبه Thank you.